الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن أفعال العباد الاختيارية لا تكون ولا تقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بل مشيئتهم أصلا لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا ركن ركين من عقيدة القضاء والقدر. وذلك أن أهل البدع منهم من يجعل مشيئة الله تتعلق بالأمور الاضطرارية فقط، مثل ولادة الإنسان وموته ومرضه ودق قلبه ونحو ذلك. ولذلك يعني هذه الآيات رد بليغ على تلك الدعوة، حيث قال عز وجل: وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالإيمان وهو فعل يكلف به العباد، ومن الأفعال الاختيارية، من الناس من يكفر ومن الناس من يؤمن، وهو متعلق بمشيئتهم، كما قال عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومع ذلك فهذا الإيمان لا يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قبلها قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا في إثبات مشيئة العباد وأنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكونها لا توجد مشيئة العبد إلا بمشيئة الرب لا يعني زوال مشيئة العبد، لكنها سبب أو جزء سبب في وجود الفعل. كما أن الأب والأم سبب في وجود الولد، وليس كونهما لم يخلقا وأن إرادتهما وحدها لا تستقل بوجوده، لا يعني ذلك أن أثرهما منعدم أو لا أهمية لوجودهما. بل الأب والأم سبب أو جزء سبب لوجود الولد. قد يوجد الأب والأم ويوجد الزواج بينهما ولا يوجد الولد، وتوجد إرادتهما أيضا في وجود الولد ولا يوجد الولد، لأن الله هو الذي يخلقه بمشيئته سبحانه وتعالى، ولكن هما سبب. فكذلك إرادة الإنسان وقدرة الإنسان سبب، وكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا صريح في يعني أن أفعال العباد الاختيارية إني فاعل ذلك غدا لا تكون إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى. الاستثناء في ذلك يعني أمر ضروري. الاستثناء معناه واحد يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يتم ما يريد أو ما يعزم على فعله أم لا. والمقصود بالغد كل ما في المستقبل، سواء كان غدا أو في آخر يوم أو بعد غد أو أي ما كان. حكي عن بعض السلف قال: إذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله، فتوبته أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هو ينبغي أن يقول إن شاء الله ما تتذكر، إن كان هذا لا يحل اليمين، يعني إذا تذكر ولو بعد مدة، وإذا ذكره أحد فإنه ينبغي أن يقول إن شاء الله. ولا يعني ذلك، وهذا معنى القول عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يجوز الاستثناء أبدا، أو يعني إلى سنة وأكثر من سنة. فليس معناه أن الاستثناء في اليمين، لو أن إنسان حلف على شيء فلو قال بعد سنة إن شاء الله يحل يمينه ولا يكون حانثا إذا ترك، لا، ليس هذا مقصد ابن عباس رضي الله عنه ولا أحد من أهل العلم، وإلا لم يكن هناك يمين أصلا. وإنما المعنى أنه هو إذا نسي فليقل ذلك ولو بعد إيه سنة أو بعد مدة، ولكن ليس ذلك بمانع لليمين من الإنعقاد. اليمين قد انعقد إلا أن يتصل به الاستثناء. يعني إمتى الاستثناء يبقى مؤثر في عقد اليمين، أو يبقى يمين إذا حنث لم يلزم فيه كفارة؟ إذا قال إن شاء الله متصلا بليه، قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، متصلا به، لا يضر سعال أو نفس أو نحو ذلك، يعني فصل يسير عرفا. وقوله عز وجل ألم أقل لكم لولا تسبحون أي تستثنون كما قال في أول الآية ولا يستثنون، حمل هذا التفسير على المعنى على التفسير التسبيح والاستثناء. ولا يستثنون اللي هو أن يقولوا إن شاء الله، في تفسير ثاني ولا يستثنون حق الفقراء إذا أقسموا لا يصرمنها أصحاب الجنة لا يقطعن الجنة الله مصبحين ولا يستثنون، في قول لا يستثنون في يمينهم أي قالوا والله لنقطعنها غدا من غير أن يقولوا إن شاء الله، والقول الثاني أنهم أقسموا لا يصرمنها مصبحين لا يقطعنها مصبحين ولا يستثنون حق الفقراء الذي كان أبوهم يعني يعطيهم إياه، فهو هنا حملوا على معنى قول إن شاء الله. لا أدري ليه يقول لأن التسبيح تعظيم الله تعالى وتنزيهه، وفي الاستثناء تعظيم الله عز وجل، وده وجه لإيه إن يسمي التسبيح استثناء، الاستثناء تسبيح. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تقولون إن شاء الله، بس الظاهر الله أعلم إن هو إيه يعني إن هو كان يعني عوقبوا لأجل عزمهم على المعصية وليس فقط لترك الاستثناء، وإلا ما معصية كتمنى حق الفقراء. يقول والإقرار بأنه وفي الاستثناء تعظيم الله عز وجل والإقرار بأنه لا يشاء أحد شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم روى بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان صلى الله عليه وسلم لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم. أيونا ربنا أعطى قوة في ذلك، في لا في رواية ثانية 100 ربنا أباح له، ده كان في شريعتنا احنا 4 لكن في شريعة سليمان عليه السلام سيدنا سليمان ابن داود عليه السلام، وده أبلغ رد على اليهود والنصارى اللي بيقولوا تعدد الزوجات في الإسلام. طب ما الكلام ده موجود في التوراة اللي اثنين بيقروا بيه، بل عندهم ان سليمان كان عنده 1000 امرأة، فماذا يصنعون؟ وداود ايضا عندهم كذلك، فالتعدد عندهم ده امر ايه موجود في العهد القديم على سبيل المدح وده وليس على سبيل ايه الذم او الانتقاص، فهم اذا كانوا مؤمنين بالكتاب بالكتاب اللي بيزعموا به فلا بد ان يقروا بان الاسلام يعني حد من التعدد يعني بالنسبه الى الايه الى الكتب السابقه، وربما كنا يعني غير زوجات وانما كنا سرايا يعني سريه السريات، فهو قال لا أطوفن وده متضمن مع القسم، فقال له صاحبه إما صاحبه ده اللي هو الملك أو صاحب له، فقال قل إن شاء الله فلم يقل، إما متأولا أن الطاعة لا ينبغي فيها الاستثناء أو أنه نسي أن يقول، وده أقرب أنه نسي أن يقول. وده في رواية طاووس عن أبي هريرة قال لا أطوفن الليلة 100 امرأة قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي، هذا الظاهر الله أنه لم يقل ونسي، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله أي وأيم الله وأيم الله يمين الله يعني أيم الله يعني يمين يمين الله الذي نفس محمد بيده أو أيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. الإمام البخاري رواه في النكاح في قول الرجل أن تفن الليلة على نسائي، وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأعرج الراوي عن أبي هريرة هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني مولى بني عبد المطلب، أبو الزناد هو الراوي عن الأعرج اسمه عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة مولى لآل عثمان، قال ابن عيينة كان كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. وروي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس قال لما بعث الله تعالى موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة فقال اللهم إنك رب عظيم لو شئت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله عز وجل إليه إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فانتهى موسى عليه السلام له الحمد سبحانه وتعالى. هو ده عن عمرو بن ميمون بن مهران عن ابن عباس, ذكره السيوطي في الدور المنثور ونسبه إلى الطبراني ونسبه أيضا إلى البيهقي في الأسماء والصفات والملحات. الأعمال بالخواتيم, باب الأعمال بالخواتيم. عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار, وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة, وإنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري هو أبو العباس المدني, مات سنة 88. وأبو حازم الراوي عنه اسمه سلمة بن دينار الأعرج المدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي. هذا الحديث ذكرنا من قبل أنه يحتمل معنيين, هذه الرواية ترجح أحدهما. المعنى الأول إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة, أي أنه مرائي يعمل رياء فيما يبدو للناس وفيما يرى الناس أنه جنة وهو من أهل النار. والقول الثاني أن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة, هو فيما بالفعل يعمل عمل أهل الجنة ولكن فيما يرى الناس لأنهم لا يدرون ما الخاتمة. ذلك أن عمل أهل الجنة الذي لا يختم بعمل أهل الجنة ليس موصلا إلى الجنة ولو كان مخلصا فيه ولو كان متبعا, لكن إنما يصل إلى الجنة بأن يموت على عمل أهل الجنة وأن يظل على الصراط المستقيم إلى أن يصل. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فإن هذا يدل على قربه من الجنة بالفعل. وأما الرياء فإنه من عمل أهل النار وليس عمل أهل الجنة وبالتالي لا يقرب إلى الجنة. والرواية التي نحن بصددها وقوله وإنما الأعمال بالخواتيم, هذا حصر العمل بالخاتمة, بمعنى لا يكون العمل عمل مقبول عند الله إلا إذا ختم بالعمل الصالح. أما إذا ختم بعمل الفاسد عمل القبيح المنكر فإنه يكون عملا منكرا, الجملة تكون بذلك. ويؤكد هذا أنه قال وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار, وهذا لا يصلح أن يكون فيما يبدو للناس عمل أهل النار وهو من عمل إيه؟ أهل الجنة. أو عمل يعني في شوية يعمل منكرات في الظاهر وإيه؟ وفي الباطن يكون عمل صالحات, إلا في الشرائع السابقة. أما في شريعتنا فلا يظهر للإنسان أنه يعمل عمل منكر ويكون في نفس الوقت يكون عمل إيه؟ صالح. إنما يدين الشيش الكلام ده محتمل عندما تتعدد الشرائع, يبقى منكر في شريعة يكون إيه؟ غير منكر في شريعة زي قصة موسى والخضر. أما في شريعتنا فإذا كان العمل منكرا في الظاهر فهو منكر عند الله عز وجل. شو مثلا يزني ويقول ده إيه؟ ده مثلا من الطاعات والعياذ بالله. ده هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بالنسبة للعمل أهل يعني الراجل ده اللي هو بيعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ده أو فيما يرى الناس, ربنا قد اطلع من قلبه على أمر رغم أنه مخلص ورغم أنه عمله يعني كان يعني صالحا, ولكن اطلع الله عز وجل من قلبه على أمر استوجب له أن يقلب حاله ويغير حاله, فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليه. وأما الرجل الآخر فقد كتب الله له العافية الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس ويختم له خاتمة السعادة. هذا يفيد يعني عدم اليأس من رحمة الله وعدم تيأس الناس وعدم الأمن من مطر الله. فلا يقول عبد لنفسي أنه ناجي عند الله ولا يظنن ذلك, فإن أحدا لا يدري ما يختم له. نعوذ بالله من ذلك. يعني هذا فيما يظهر فعلا ان هذا لان العمل بالخواتيم. باب وعيد القدرية. قدرية يعني فرقة مبتدعة ينفون القدر، وكأن يعني كيف نسبوا إلى القدر وهم ينفونه، وذلك أنهم نسبوا إلى أنفسهم صنع خلق الأعمال، وأن الأقدار زعموا أنها إيه بأيديهم هم، قالوا نحن الذين نصنع القدر والعياذ بالله، فأقدارنا نحن نصنعها وليس هناك قدر سابق، فمن ذلك سموا قدرية والعياذ بالله. فهذا يعني من شر البدع. قدرية يعني القدامى كانوا ينكرون كتابة المقادير أصلا، وينكرون علم الله عز وجل، وذلك أنهم يعلمون تماما أن إثبات علم الله الأزلي قبل وقوع الخلق مع إثبات قدرته عز وجل على خلق العباد أنه خلق العباد بإرادته يستلزم أنه الذي أراد ذلك. فلذلك هم عايزين ينفوا أن الأمور تقع بمشيئة الله في أفعال العباد الاختيارية، فهم فاهمين كويس جدا أن هو لو أثبت العلم فلا بد أن يثبت ليه الإرادة، يثبت علم ربنا سبحانه وتعالى بأن هذا العبد الذي سوف يخلقه سوف يعصيه، وهم يعتقدون وكل أهل الملل المقرة بوجود الله يقولون أن الله هو الخالق، أن ربنا هو الذي خلق هذا الخلق، فهو إذا كان يعلم وهو الذي خلقه فهو الذي أراد أن يفعل ذلك العبد هذا الأمر، وإلا لو أراد ألا يعني يعصيه لما خلقه، لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، فكونه يخلقه وهو يعلم فهو إذن إيه يريد سبحانه وتعالى. فالقدرية القدامى أنكروا علم الله، وهذا معلوم الدين بالضرورة، فلا نزاع في كفرهم والعياذ بالله. فمن قال أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع لا يعلمها إلا بعد وقوعها فلا شك في كفره، لأنه مناقض للمعلوم الدين بالضرورة عند عامة المسلمين وللأدلة القرآنية القاطعة أيضا، إن الله كان بكل شيء عليما ونحو ذلك، تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالقدرية الذين أتوا بعد ذلك الأمة الأولين دول يسموهم غلاة القدرية، فلا شك في كفرهم نوعا وعينا، مجرد أن يقول الإنسان ربنا لا يعلم الأشياء فهو كافر بعينه. أما من أتى بعد ذلك تدثروا أن الكلام ده مش حيروج وسط المسلمين، ومفيش حد مسلم حيقبل هذا الايه الاعتقاد ان هو يقول ده من الدين، فقالوا بثبوت العلم والكتاب وقالوا في لوح محفوظ، ولكن نفوا المشيئه، وده اكثر انتشارا بكثير، وطوائف من يعني الناس كثيرين يقول لك ان ربنا كتب الاشياء بس ليس له دخل بالايه بالعباد، زي المدرس اللي ايه اللي عارف نمر التلامذه، المثال المشهور ده الشيخ الشعراوي غفر الله له، فيقول له الغزالي مثلا، الغزالي المعاصر ده برضه ربنا اللي هو بتاع المدرس اللي عارف مستوى التلامذه، فعمل له امتحان وقبل ما يكتب يعمل من الامتحان كتب النمر النتيجه، وهو عارف مستوياتهم بناء على علمه كتب، ولكن هو ما تدخلش في اجابتهم ولا له دخل في اجابتهم، وبعدين لما جت النتائج طلعت موافقه اللي هو ايه اللي هو كان عارفه، فيقول علم ربنا يعني كاشف ولكن غير ايه مؤثر، عشان ينفي إرادة ربنا وقدرة ربنا على إيه؟ على أفعال العباد. التلامذة هم العباد والإجابات بتاعتهم هي الأعمال الصالحة والطالحة، والكتابة والدرجات بتاعتهم هي الكتابة الأولانية والعلم، ولكن علم ربنا قاطع طبعا، وعلم الأستاذ ظن الكلام ده باطل قطعا بإجماع أهل السنة. ليه؟ لأن العباد تحت سلطان الله وتحت قدرة الله أثناء أعمالهم، بل قلنا أعمالهم الطالحة والصالحة لا تكون إلا إيه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل الأفعال بمشيئة الله عز وجل. والباب اللي قبليه كان واضح، الباب الذي قبل الذي قبله واضح جدا في أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا لا لا يعني، وأنه لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وأنه يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء، فهو عز وجل إرادته فوق إرادة العباد وفوق مشيئة العباد، ولا يعني ذلك كما ذكرنا إلغاء مشيئته، ولكن هي سبب أو جزء سبب. فكون يعني المثال ده خطأ البين إن هو بيجعل إن إرادة إن ليس لله عز وجل إرادة في أفعال العباد خيرها أو شرها. لأن المدرس لا دخل له بإجابتهم، اللي جاوب صح جاوب واللي جاوب غلط جاوب، والمدرس ليس له إيه دخل، لا بقدرة على إنه يخلي ده يكتب صح ويكتب غلط، ولا يقدر الولد اللي يكتب غلط يخليه يكتب صح، ولا بالعكس، ولا إن هو أراد إن ده يكتب صح وده يكتب، مفيش المدرس نفسه إيه نفسه إنه كله يجاوب إيه صح وخلاص، اللي هي يعني تبقى مثيل يعني في المثال تبقى الإمارة الشرعية باطل قطعا قطعا. بل الله عز وجل الذي أراد وجود فريقين، أراد كما في الأثر الذي ذكره ذكر عن موسى، أنت لأنك رب رب يعني لو شئت أن تطاع لأطيع، ولو شئت أن لا تعصى ما أعصي، وأنت تحب أن تطاع، ومع ذلك فهو الذي أوصي بمشيئته عز وجل ولا يعصى قهرا سبحانه وتعالى. فالقدرية دول اللي هم نفات المشيئة والقدرة على أفعال العباد ونفات خلق أفعال العباد، حقيقة القول ده هو القول التاني، لأن إزاي تقرب العلم وبعدين تنفي إرادة الإرادة المشيئة، لأن هو إيه بقى والفرق عن المدرس، المدرس مش خالق، مش المدرس اللي عملهم ده، هو عارف مستوياتهم بس، لكن ده ما يتناسبش أبدا في مثال إن ربنا الذي خلقهم وهو يعلم، إذا هو الذي أراد سبحانه وتعالى. وبالتالي فنقول هذا القول حقيقته كفر، ولكن لأنه فيه شبهة وتلبيس فإحنا بنقول إنه هو يكفر قائله نوعا لا عينا، يعني الشخص لابد تقام عليه حجة أولا حتى يبين له إن مشيئة ربنا تشمل أفعال العباد الاختيارية، بمعنى ما يشاءون أفعاله الاختيارية إلا يشاءون. المثل اللي أصابه ده بالنسبة عشان كده وجب عليهم دخول النار، ما هو وجب عليهم دخول النار بأعمالهم، ما احنا الموضوع ده هو هروبا من ايه من ظن ان هناك ظلم، ولكن ليس هناك ظلم، لان هو عملهم ده هم عملوه اكتسبوه وبارادتهم، وبالتالي فلهم مسؤوليه عليه، زي ما قلنا قبل كده الاب والام والولد، فالاب والام مسؤولين عن ابنهم لان هم اللي خلفوه، هو ربنا اللي اعطاه لهم صحيح بس من خلالهم هم ولدوه، فبالتالي عليك مسؤوليه، فاحنا كلهم يدخلوا النار ويحاسبوا على اعمالهم، ده ما ينافيش ان ربنا سبحانه هو الذي شاء ذلك وانه هو الذي قدره سبحانه وتعالى. فالقدريه دول فرقتين، غلاة القدريه القدامى والقدريه المتاخرين. القدامى دول اندثروا ولم ترج بدعتهم الفظيعه على احد من اهل الاسلام، ولذلك كفرهم العلماء نوعا وعينا. اللي بعد كده المعتزله تبنوا هذا القول اللي هو القدريه اللي بعد كده، فراجت البدع على كثيرين من اهل البدع، ولا زالت تروج للاسف الشديد على اناس كثيرين يعني ضلوا اعظم الضلال في هذا البيت. فما يعني القدريه، كلمه القدريه تشمل النوعين، واقوالهم في الحقيقه كلهم اقوال كفريه، ولكن المتاخرين منهم اللي بيثبتوا العلم والكتابه لا يكفروا حتى تقام عليهم الحجه. ذكر عن محمد بن عباد المخزومي بيثبتوا مشيئه العبد مشيئه مطلقه صح. ها؟ ده يبقى ممكن ده ده ده ده فظيع. ده زي اللي يقول كده يبقى ضل مبين، ازاي مشيئه مطلقه؟ مشيئه العبد ده مشيئه العبد بكل الاحاسيس بس، مش بس الادله الشرعيه، ده ده ده ده بالاحساس انها مشيئه مقيده. ها؟ اعوذ بالله. امال دي ايه ده ده, ده ده الادله دي ده هو نفسه 50,000 مؤثر عليه، يبقى ازاي مشيئه مطلقه؟ ده تعليمه الاولاني زي ما قلنا بكده، تعليمه وهو صغير بيأثر عليه، امه وابوه بيأثروا عليه، أصدقائه في مرحلة الطفولة بيأثروا عليه، 50 عوامل لا حصر لها، الإعلام بيأثر عليه، العادات الاجتماعية بتأثر عليه، التقاليد بتأثر عليه، ذكاؤه بيأثر عليه، معامل الذكاء بتاعه أنه يفهم دي وما يفهمش دي، كل العوامل دي لا يملك منها شيء مطلق ولا بيختار منها حاجة. يبقى إزاي مين اللي يقول مشيئة مطلقة؟ ده قطع مشيئة العبد مشيئة مقيدة. نعم، بانه بيحرك ايده وبيحرك رجله، ومع ذلك هي غير مطلقه لانها مقيده بان اعضائه تبقى سليمه، وان الدم يجري في عروقه، وان مخه يفضل سليم، والا في واحد يجي يحرك ايده كده الصبح يلاقيها جات له نزيف ولا غلطه في المخ وقفت ايده، صح ولا غلط؟ ده حاجه غريبه، كان الناس ما بتفهمش نهائي، اللي يقول ان مشيئه العبد مشيئه مطلقه ده بكل ده ده ده, ده بالعقل والشرع ان مشيئه العبد مشيئه مقدره، وليس هناك مشيئه مطلقه الا مشيئه الله الذي لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فاللي يقول الكلام ده انسان ضال، وان لابس ثوب الدين، انه جاهل عظيم، احسن احواله انه يكون جاهل والله، يعني لو احسن بالظن هو الجاهل. بالنسبه للناس اللي في شك في ظلم كفوت غير بموجب مشيئة ربنا العمل. ما هو مشيئة ربنا العمل هل معناها ألغت مشيئة العمل؟ هل معناه جرجر وغصب عنه يقول انا عايز اعمل الطاعه ولا نفسي بيها ولا معصيه غصب عنه؟ غلب على مشيئه العبد، غلبها من مع وجودها، مش انها ما غلبها بمعنى لغياها ولا مكرهاها ولا دي عايزه كده دي عايزه كده. مشيئه العبد ما هي كده تابعه تابعه ومخرجه للمشيئه. لكن انا بقول لك اهو، هل وجود الابوين ملوش اثر في وجود الولد ومسؤوليه بناء على ذلك؟ هل ان ربنا اللي خلق الاب والام واللي خلق منهم الولد، هل معنى ذلك ان هما لهمش اثر؟ مشيئه الانسان لها اثر في فعله ولا لا؟ لا اثر. هل كون في مشيئه ربنا فوقها لغتها؟ ده هو ربنا شاء ان العبد يكون له مشيئه. ممكن العاصي يحتاج ازاي اذا كان عمل بمشيئته؟ اذا كان ربنا اعطاه العقل والقدره واعطى الاراده، طالما اثبتهم خلاص، طالما اثبت ان في حاجه اسمها اراده وقدره وفي عقل وفي تبليغ للشرع في رسل جاءت، يبقى في مسؤوليه. زي كده لو الاب والام رموا ابنهم في الشارع الرضيع وقالوا احنا ما خلقناهوش ولا احنا هنرزقه، اللي خلق رزقه بقى فسابوه لغايه ما مات، دول ظلم اهو. ده زي العاصي اللي عمل المعصيه ورماها، وانا مات وانا اللي عملت المعصيه، ده ربنا اللي كتبها عليا، ربنا اللي خلقها، خلاص يبقى ربنا ما يسالنيش. ينفع كده؟ ده بالظبط هو المثال، ان هو الاب والام اللي رموا ابنهم في الشارع، واحنا ما خلقناهوش، صح ما خلقوش صح، بس هم اللي خلفوه. اهو انت عملت عملك، وجود الاراده والمشيئه الانسانيه ووجود الشرع اللي بلغته الرسل يقام به الحجه، ولا حجه للناس على الله بعد الرسل. ده يعني انا اقول معلوم بالعقل، ضرورة العقل فضلا عن ضرورة الشرع، ان مشيئة العبد ليست مطلقة. ده مستحيل. ده كم من القيود حول مشيئة العبد ومع ذلك ما تلغيهاش؟ زي ما اقول لك كده، مثلا هو الانسان الاعلام ده خطير ليه؟ الاعلام مش عشان بيغير دماغات الناس، بيغير دماغات الناس مش كده، ويخليهم يشوفوا الابيض اسود والاسود ابيض، ويخليهم الحق باطل والباطل حق، والمظلوم ظالم والظالم مظلوم. اهو اليهود في الدنيا كلها هم المظلومين مش كده، والمذبوحين والمسروق منهم اموالهم مش كده، والعكس هو الصحيح مش كده. طب قولوا لنا الناس عقولها زالت وإرادتها زالت وتفكيرها زال، رغم ان في مؤثر عليها والإعلام، لكن ده مسؤوليتهم هم ان يبحثوا عن الحق مش كده، وبلا شك ان هم وهم بيعتقدوا ذلك مش وهم فاهمين كده مقصرين، ومش مرغمين ومش مكرهين على هذا الاعتقاد، بل يمكن تغييره. فالإعلام ده مؤثر، ومع ذلك الناس البشر دول مسؤولين برضو في وجود المؤثرات دي. كون في مؤثرات عليه ما يعنيش ان هو مسلوب الإرادة ولا ممنوع القدره، ما يعني ميت القدره او بلا قدره، بقدره واراده وفي مؤثرات عليه موجوده مقيده. فعلى قد اللي ربنا عطاه لك هيسالك. ايه بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاشكاليه في المثال؟ واحد عمل معصيه وواحد عمل طاعه، مشيئه الله تعالى للمطيع ان يطيع، ومشيئه العاصي ان يعصي، ان يعصي بمشيئته وان يطيع بمشيئته، مش انه يعصي غصب عنه، مش ان هو لا نفسه يروح الجامع يلاقي نفسه رجليه بتروح غصب عنه كده للكنيسه. عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. ربنا اراد ان ده يروح الكنيسه برجليه وده يروح الجامع برجليه، واخد بالك؟ فازاي بقى يقول الاثنين زي بعض؟ وانا مالي؟ لا انت مالك ازاي؟ انت ليك مسؤوليه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. مشركو قريش في مجادلتهم في القدر متناقضون، يجادلون بالقدر جدال المبطل، يعني واحد يتناقض زي ما هم في قول مختلف، كما قال الله عز وجل أنهم في قول مختلف، يعني ساعات يقولوا شاعر، ساعات يقولوا كاهن، ساعات يقولوا مجنون، الكلام ده متناقض مش كده؟ ما هو الكاهن ما هوش مجنون، والكاهن ما هوش شاعر، والشاعر مش مجنون ما هوش ساحر، فانت الكلام ده مش متناقض، ما يستقيمش مع بعض. فتجدهم يجادلوا في القدر بنفس مجرد واحد عايز يجادل وخلاص، واحد عايز يشاغب اللي قدامه، ياخد قول ياخد اللي عكسه، كل ما رسلنا لهم حاجه يقولوا ايه، ياخدوا حاجه تضادها وخلاص. هو ده مذهب الجبرية. لو شاء الله ما عبدناهم، ده اللي بيقول بيعصي ربنا ويقول ما هو ربنا اللي اراد كده. هو ده مذهب الجبر مش كده؟ وفي نفس الوقت مخاصمتهم في القدر اللي نزل فيها ان كل شيء خلقناه بقدر، دي اثبات للقدر، يبقى اذا كان هو بيخاصم يعني باخدوا الايه؟ القول المضاد. يعني تجدهم احيانا غلاة في الاثبات الى درجه في اثبات قدره ربنا والقدر عشان يقولوا دي مشيئه ربنا وعشان كده ويردوا بها الشريعه بالمجبريه، واحيانا ياخدوا ايه؟ ياخدوا قول اخر اللي هو ايه؟ ان انكار مشيئه الله عز وجل، فنزلت الاثبات ايه تثبت الايه؟ خلق افعال عباد القدر، ودي اوضح ايه في الدلاله على خلق افعال العباد واستعمال لفظ الخلق في افعال العباد، لان القدر هو متعلق بافعال العباد، الايمان بقضيه القضاء والقدر مش متعلقه بالذوات. قضية القدر دايما متعلقة بأفعال العباد، هل بمشيئة الله ولا لا، والسؤال اللي بيحيي البشرية كلها حوالين قضية أفعال العباد. فهذا السؤال كون ينزل إجابة غير على المخاصمة، تنزل إن كل شيء خلقناه بقدر إثباتا للقدر وردا على المخاصمين في القدر، يبقى إذا ما تنفعش تحمل إن كل شيء على الذوات بس دون الإيه؟ الأفعال، لأن الخصومة كانت فين؟ في الافعال مش في الذوات، والا فمشركي قريش عمرهم ما خصموا في ايه؟ في الذوات، مش كده؟ عمر ما مشركي قريش قالوا لا ده ربنا ما خلقناش، ده بيقول انما كل ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، فيبقى ده اصرح دليل على خلق افعال العباد. صح، بس الايه دي فيها مناقشه عشان ما دي مصدريه ولا ما موصوله؟ تعطى الله الحق ما تعملون، والارجح انها موصوله. وتبقى دالة بس بدلالة التزام على أن أفعال بعد مخلوق. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سفيان عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان الثوري، قوله في ضلال وسعر أي في أمر يسعر أي يلهب. وقال الأزهري في جنون يقال ناقة مسعورة إذا كان بها جنون، وقيل سعر جمع سعير، وده الأقرب والله أعلم، أنه في ضلال وسعر، فهم في الدنيا في ضلال وفي الآخرة في سعر. ثم روى عن نافع قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قعود، إذ جاء إنسان فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام، قال ابن عمر إنه بلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي مسخ وخسف وهو في الزندقة والقدرية. يقول للمحقق إسناده حسن، رواه أحمد بلفظ سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزنديقية والقدرية، وسنده حسن، رواه الترمذي في القدر وابن ماجة في الفتن، يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، وذلك في أهل القدر، لعل اللفظ ده أقرب. أما الزنديقية والقدرية فهذا لا يعرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، واستند فيما قال في كل طرق، لكن لكثرة الطرق، ويحتمل أن يكون في الزنديقية والقدرية من كلام ابن عمر رضي الله عنه والله أعلم. الزنادقة المنافقين الذين أظهروا نفاقهم بالبدعة، كل رؤوس اهل بدع او غالبهم عامتهم من الزنادقه، لهم ناس منافقين. فعبد الله بن سبأ اليهودي الذي زعم الاسلام راس الشيعه، وذو الخويصره راس الخوارج، وجهم راس الارجاء والنفي والجهميه التعطيل، وعمر بن عبيد راس المعتزله والقول بالقدر، تلاقي عامتهم من الزنادقه كلامهم فظيع جدا من شر اهل البدع. ونجد البدع المعاصرة كالعلمانية والديمقراطية والحزبية كلها من شر البدع والعياذ بالله، ورؤوسها أصلا ناس ما لهمش دعوة بالدين قطعا ولا يعني يمتون إسلام. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواه أحمد، فيه عبد الله فيه عمرو بن عبد الله المدني ضعيف كثير الإرسال. الرواية فيها فيها عمر بن عبد الله المدني، ورواه الحاكم إلا أنه منقطع ان ابا حازم اسمع ابن عمر، وروى الاجري في الشريعه، وفي الحكم سعيد السعدي قال البخاري منكر الحديث، حسنه بهذه الطرق الشيخ ناصر. عشان كده بقول ان كل الطرق فيها ايه؟ ضعف. وهذا لا يشبه بالنسبه كلمه القدريه كلفظ مصطلح لم يعني يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وروي عن ابن طاووس عن ابيه قال لقي عيسى بن مريم ابليس فقال اما علمت انه لا يصيبك الا ما قدر لك؟ قال نعم. قال ابليس فاوفي بذروه الجبل اي اصعد فترد فيه فانظر اتعيش ام لا؟ فقال اما علمت ان الله تعالى قال لا يجربني عبدي فاني افعل ما شئت. طبعا دي قصه مشهوره جدا في الانجيل عندهم، انه لا تجرب، انه مكتوب لا تجرب الرب الهك، قصه اختبار ابليس في البريه دي نقلها من اهل الكتاب. كل قول هذا الصح. بالنسبه للطعم لا يعني الطاعة إذا كانت على إرادة الرب طبعا وبعلمه وقدرته نعيد عن غير محبوبية منه. المعصية بقى لا المعصية عن غير محبوبية. أيوة ده كلام جميل صح. الثالثة دي عن محبوبية صح. الطاعة عن محبوبية من الله ربنا بيحبها، والمعصية بقدرتي ومشيئتي وغير محبوبية. ماشي، جزاك الله خير.